فقال لهم غدا أخبركم، ولم يقل، فتأخر الوحي لهذا. وهذا الذي يظهر أنه قول الجر وقول هذا أنه نزل فيه ما هو قوي. وأقوى شيء أنه جلس ليالي لا يقوم الليل لعذر حصل له. ثم لما جاءه والضحى بعد انقطاع قال الله أكبر، كبر الله أكبر والضحى والليل إذا سجى. وفي بعض الروايات لا إله إلا الله والله أكبر والضحى، وفي بعض الطرق لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله والضحى والليل إذا سجى. وهنا وقفة خفيفة على هذه المسألة وعلى بعض الإشكالات الكبيرة. قالوا سنة التكبير ما هي ثابتة، أخذ بها القراء في رواية في جميع القرآن، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، الله أكبر الفلام من ذلك الكتاب، وأخذ بها المكيون من الضحى إلى نهاية القرآن، وقيل من الانشراح. وقال علماء الحديث الحديث لا يصح، كل طرقه لا تصح. طيب، قارئان من القراء العشر ثبت عنهم أنهم يكبرون، وصح الحديث عن الشافعي وصح عن غيره، كيف أحد القراء يقرأ بشيء لا يصح؟ هي ليست من القرآن اتفاقا، ولكن سنة أنه إذا وصلها أن يكبر. فرق بين ما في أحد يقول الاستعاذة من القرآن، لكن إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما في أحد يقول إن الله أكبر من القرآن، لكن إذا وصلت إلى الضحى فقل الله أكبر، كما تقول عند بداية القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبعض العلماء قالوا هذا لا يصح، وتحمس وقال هي بدعة، وبعض العلماء قال هذا ثابت، وعمل المسلمين بالحديث يقويه ولو كان ضعيفا، والقضية سنة فهذا لا يضر، والذي عمل بها عمل بسنة. وإذا عرضت المسألة على نفسي مع قلة علمي وجهلي لا أستطيع أن نصدق أن اثنان من القراء، أن قارئا من القراء العشرة يروى عنه شيء يتعلق بالقرآن ويقرأ به وتؤخذ به الإجازات ويكون لا يصح. هذا الحقيقة فيه صعوبة، والحقيقة التتبع يحكم به، وكم والحديث يكون ضعيف ويكون معناه يعمل به. حديث معاذ الذي قال بما أحكم، قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم برأيي، وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله، هذا لا يصح، لكن هذا المعنى صحيح. أنت إذا ما رأيت الكتاب والسنة ماذا تعمل؟ تلجأ إلى القياس. قال الإمام أحمد القياس كالميتة، القياس كالميتة. متى يلجأ للميتة؟ متى يلجأ للميتة؟ القياس لا يلجأ له إلا إذا فقدت النصوص. ولذلك إذا وجدت النصوص القياس فاسد، وفيه القادح الذي يسمى فساد الاعتبار، لأن القياس تأتي أمور يقال لها القوادح. فالذي يقيس قياس يخالف النص فيه القادح الذي يسمى فساد الاعتبار. والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى. هذه النقطة. ونحن إذا أردنا أن نتكلم نتتبع المسألة ولا نتكلم إلا بعلم، سواء بالإجابة أو بالسلب. ينبغي لطلاب العلم أن يتعودوا أن يسكتوا حتى يعلموا، فإذا علم تكلم، أما يتكلم عن جهل لا ينبغي. فالمسألة يرجع إليها وتطرح على مائدة النقاش، وما تحصل للعبد بعد البحث هو المسؤول عنه، لا يكلف الله نفسا. الإنسان إذا كان أهلية للعلم وللاستنباط وللفهم ودرس مكلف بما يفهم، أما إذا كان الإنسان جاهلا فيسأل أهل العلم. إذن الإنسان إما متعلم أو جاهل، فإن كان متعلما فينظر بالنصوص ويدخل العملية في معمل التعادل والتراجيح، لأن العلماء إذا اختلفوا في باب اسمه باب التعادل والتراجيح. أول شيء يقدم الإجماع، ثم الكتاب، ثم السنة، ثم قول الجمهور، ثم الأحوط، ثم صاحب القصة المباشر لها، وطرق الترجيح لا تنتهي. أو يكون الإنسان جاهلا يسأل العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر. وفي الأثر هل لا سألوا إنما شفاء العي سؤال. فهذه القضية. إذن هذه المسألة يعني فيها ملحوظة، والذين قالوا إن هذا لا يصح وأنه بدعة يعني ينبغي أن يراجعوا قولهم ويتأملوا. النقطة الثانية التي فيها إشكال كبير، كون أن القرآن أنزل على 7 أحرف، والإشكال أن عثمان أخذ 6 حروف وحرقها أو خرقها، هذا الذي صعب قبوله. وإن قال به إمام المفسرين ابن جرير الطبري وقال به خلق، لكني لجهلي أو لقصوري إذا عرضت هذا على نفسي لا أستطيع أن أصدقه. وذلك أن كتابا يتلى توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به ويأخذه صحابي جليل ويعدمه ولا يتكلم الصحابة ولا يرفع إنكار بعضهم ولا شيء، هذا مشكل. ومما يعني وضح لي القضية، مع أن هذا لأن الذي أنزل القرآن على 7 أحرف هذا مشكل، وكان الوالد رحمة الله علينا عليه يقول لم أدرس شيء إلا فهمته حياتي إلا مسألتين، ما درست شيئا إلا فهمته إلا مسألتين ما فهمتهما. قلت له ما هما؟ قال أنزل القرآن على 7 أحرف. لا أعرف، درست وتتبعت ولا أعرف. النقطة الثانية تعلق النهي عند الأصوليين. عند الأصوليين مسألة أصولية فيها دقة، تعلق النهي. طيب الذي لم يوجد كيف يتعلق به النهي؟ تعلق النهي عند الأصوليين، قال ما فهمت. وأما قضية هذا أيضا تعلق النهي أنا لم أفهمه، ولكن أنزل القرآن على 7 أحرف. ابن الجزري قال درست المسألة كذا من سنة ووصلت إلى ما يحتمل أن يكون صوابا. شوف الاحتياط. وأحسن ما قيل فيه ما جمعه صاحب مناهل العرفان قول ابن قتيبة وقول ابن الجزري وقول الرازي الكبير، هذه الأقوال متقاربة. ولكن هناك قول وهو أن السبعة لا تراد، لأن السبعة نهاية العدد، لأن أكبر عدد سبعة، فإذا قال في اللغة سبعة معناته تكثير. أنزل القرآن على جهات عديدة للتسهيل ولما لا وللتيسير على المسلمين. فيقول لك المخالف سبعة نص، كيف تقول للتكثير وسبعة هي نص؟ كيف تذهب عن النص لكلام؟ لأنه لم توجد كلمة في القرآن تقرأ على سبعة أوجه، أكثر شيء خمسة أو ستة، وفي الفرش أيضا في الأصول ما في كلمة في القرآن تقرأ على سبعة أوجه. ثاني شيء أن الحرف يقال للناحية، ومن الناس من يعبد الله أي على جهتنا وناحية، ومما يزيد هذا إيضاحا والحمد لله أن إمام الفن الداني قال في كتابه أنزل القرآن على سبعة أحرف المسلول من كتابه الكبير في علوم القرآن، قال في نهايته والحق أن الذي خرق عثمان أو حرقه ما كان منسوخا في العرضة الأخيرة أو ما كان من القراءات الشاذة، وهو إمام الفن. والحق أن الذي خرق عثمان أو حرقه ما كان منسوخا في العرضة الأخيرة أو ما كان موجودا من القراءات الشاذة، أما الذي توفي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به القرآن لا يحق لعثمان ولا لغيره تحريقه ولا تخريقه، وهذا هو الحق إن شاء الله. أما النقطة الأخيرة هي البسملة، وقد كررناها وقلنا إن أحسن شيء أن نقول إن بسم الله الرحمن الرحيم في بعض القراءات من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن، فمن لم يقرأها نظر إلى القراءات، ومن قرأها نظر إلى هذا، والجمع واجب متى ما أمكن، والله أعلم. يقول جل وعلا والضحى والليل إذا سجى. والضحى، الضحى فيه من الأقوال هل هو أول النهار أو النهار كله أو أن يعلو النهار، هل هو بداية النهار أو وسط النهار أو النهار كله، خلاف تنوع. والليل إذا سجى، سكن، أظلم، أقبل، أدبر. والليل إذا تكامل فهدأ من فيه، سجى أهله أي سكنوا وهدأوا، طرف ساجن يعني ساكن وهادئ. ما ودعك ربك وما قلى، وفي قراءة شاذة ما ودعك، ما أدري عنها، جاءت في العشرة. ودعك من التوديع يعني تركك، وما قلى أي ما قلاك وما كرهك. إذن ما قيل أنه تركه ربه غير صحيح، أيام فترة الوحي سواء كان ذلك لمرض أو لجرو كان تحت السرير أو لقوله غدا أخبركم ولم يقل إن شاء الله أو لغير ذلك. إذن ما كرهك، ما تركك ربك وما قلاك. إذن هذا الذي قال الكفار كذبون، ولسوف يعطيك ربك وللآخرة خير لك من الأولى. الآخرة المقصود بها القيامة، أفضل لك ما فيها مما في الدنيا، لأن في الدنيا أنت ما عندك مال وما عندك إلا النبوة وهي تكفي، وما عندك من الفضل، ولكن الذي عندك من الآخرة هو أفضل وأعظم مما أعطاك في الدنيا، وقد أعطاك في الدنيا ما لم يعطي لأحد، أعطاك النبوة، أعطاك الرسالة، شرفك بأن جعلك أفضل مخلوق، أفضل مخلوق على وجه الأرض سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. الله اصطفى، جعل الكلام معه لا بد أن يكون مخفوضا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. بعدين هدد وخوف فقال أن تحبط أعمالكم جملة في محل مفعول لأجله، أنتم لا تشعرون في محل الحال، أي كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم، والحال أنكم لا تشعرون، وهذا وعيد شديد وتخويف رهيب. فمنزلة النبوة وأبهتها فوق كل منزلة وأبهة. إذن يقول ربه أقسم بالضحى وبالليل إذا أظلم، ما كرهك ربك وما تركك، ولا المخبوء لك والمدخر لك في الآخرة أفضل وأعظم مما أعطاك الله في الدنيا. هنا لام ولا سوف، لام هنا ابتدائي، ولا سوف يعطيك، وهذا يدل على الاستقبال من هذا اليوم القيامة. يعطيك ربك فترضى، هذا ذهب المفسرون في هذا كل مذهب. يعطيك ربك، قالوا لا يرضى وأحد من أمته في النار، قالوا لا يرضى وأحد من أهل بيته في النار، قالوا يعطيه الشفاعة الكبرى، وقالوا ما قالوا. فهو المقام المحمود يوم القيامة، كل الرسل يقول نفسي نفسي، فإذا جاء يقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويلهم من المحامد ما لا يعلمه إلا الله، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي هو وأمي. ولكن مع هذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة لا يجوز أن نعطي له حق الله، ننتبه، فلا يجوز لنا أن ننزله دون منزلته التي أعطاه ربه، ولا يجوز لنا أن نرفعه إلى مكان الألوهية، لأن هذا لا يرضى به ولا يرضى به الله. فلا نقول إنه يعلم الغيب، ولا ندعوه، ولا نطلب منه الحوائج، لا يعلم إلا ما علمه الله. قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، وما كان يعلم حتى أنزل الله عليه أولئك مبرؤون مما يقولون، ما كان يدري. قال والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بي. ولذلك الذين يقولون إن الأولياء يعلمون الغيب ما صدقوا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، هذا كلام من؟ كلام الله، لا يعلم الغيب إلا الله، والأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الملهمون فقد يكون واحد ملهم هو تقي، وقد يكون ملهم غير تقي محدث عنده فراسة قوية. إن يكون في أمتي محدثون فعمر يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا كانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الأولياء يعلمون الغيب والأبدال وعلم ظاهر وعلم باطن، هذا باب وعر ما فيه إلا علم الظاهر. علم الباطن بينك وبين الله، علم الباطن بين العبد وبين الله. ولذلك الباطنة هي التي يعامل عليها العبد، وأول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، لأنهم في الباطن ما كانوا على ظاهرهم. أما نحن في الدنيا فبيننا الظاهر، من رأيناه يتعهد المساجد ويظهر السنة ويترك الغيبة ولا يرى به ولا يؤذي جيرانه ولا يقطع رحمه نقول طيب، ومن رأيناه يتظاهر بالفسوق ويؤذي الآخرين ويقع في الغيبة نقول بطال، ما لنا إلا الظاهر. ولذلك كان من أعظم ذنوب الناس المجاهرون. الذي فعل ذنبا ينبغي أن يستتر به إذا بليتم، أيوة، لا يظهر المسلم الذنب حتى لا يشهد عليه إخوانه يوم القيامة بذلك. ومن ستره الله في الدنيا يستره في الأخرى. ووجدك عائلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك حتى ترضى. أعطاه الحوض وأعطاه الشفاعة الكبرى وأعطاه أمته وجعلها أفضل الأمم وشرفه على جميع الخلق. نعم. ثم برهن على نعمه عليه السابقة في الدنيا، أن هذه النعم اللاحقة قبلها نعم سابقة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك يتيما مات أبوه وله 6 أشهر في بطن أمه، وماتت عنه أمه وله 8 سنين، فآواه وضمه إلى عمه أبي طالب فأحسنت عليه وأكرمه وشفق عليه. وقيل غير هذا لكن هذا أوضح شيء. ووجدك ضالا فدع، فيها أقوال كثيرة، لأن المفسرين يتحاشون أن يصفوا النبي قبل النبوة بالضلال. كثير من المفسرين يقول الذي يهيئ الله للنبوة لا يكون ضالا، فتحاشوا هذا كثير منهم. وقال ضال أنه لم تكن عنده النبوة، ما كان يعرف. وقيل ضل وهو صغير في شعام مكة، فهداه الله تعالى بالطريق بأن يسر له. وقيل ضل سفره مع ميسرة للشام، فأخذ الشيطان بزمام ناقته فجاءه جبريل ونفخه حتى أصبح في الحبشة. وهذا إسرائيليات لا أعرفه ثابتا. وقيل وجدك يعني ضالا قومك فهداهم بك. وهذا وإن كان قال أبو حيان رأيت هذا في النوم، لأنه قال المسألة أعيتني فوجدت في النوم أنه وجدك ضالا، أي وجد قومك ضلالا فهداهم بك. لكن هذا جميل، لكن السياق يقبل ذا أو لا؟ ولذلك مشكلة إذا كان السياق لا يقبل، لا يقبل. ولذلك في شيء اسمه المقتضي، قال تعالى واسأل القرية، قال العلماء واسأل أهل القرية، وما يلي المضافة يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما أبقوا الذي جروا كما كان، وكل امرئ تبتغين امرأ ونار توقد في الليل نارا. نعم. ووجدك عائلا، عائلا فقيرا، عال الرجل إذا افتقر، وأعال إذا كثر عياله. وقد يقال لها عال لكن قليل، أنكرها ابن العربي ورد على الشافعي في قوله وإن خفتم عيلة، حمل ابن العربي على الشافعي، ومع احترامنا لابن العربي لكن الحق مع الشافعي. ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليرجع لأحكام القرآن لابن العربي في سورة النور عند قوله ذلك أدنى ألا تعولوا، رد ابن العربي على الشافعي، لكن الحق الذي يظهر أنه مع الشافعي. نعم. فأغناك، قالوا أغناك بالمال أو أغناك بالرضا أو بالكفاف، أقوال للعلماء. فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم لا تقهره، وفي قهره قولان: لا تحتقره ولا تؤذيه، أو لا تأخذ ماله، أو هما معا. اليتيم لا تأخذ ماله ولا تؤذيه، ولذلك الله أحاط مال اليتيم بالسياج، فقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وقال: ومن كان غنيا ومن كان فقيرا، قال الطبري: فليستلف من مال اليتيم، فليستلف من مال اليتيم. هذا كلام ابن جرير. وقال العلماء: يأخذ أجرة المثل، من كان فقيرا فليأكل، يأخذ أجرة المثل. ولما شق ذلك عليهم وجعلوا للأيتام منصب خاص وعمل خاص به، فإذا هو هذا يجحف باليتيم ويجحف بوليه، قال جل وعلا: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا! والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لا أعنتكم. يا سلام، والله ديننا دين جميل، عيب يكون عندنا هذا الدين ونحن في الخالف. أمة الإسلام 1,900,000,000، عيب عيب، لابد نعتز بديننا ونفهمه ونماشره ونحل مشاكلنا به. وإن تخالطوهم فهم إخوانكم، فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. عجيب. قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال: وأشهدوا عليه حتى تبرأوا ولا يبقى لكم تبع. فإن آنستم من رشدا فادفعوا إليه مواله. لا بد أن يبلغ ولا يكون سفيها. إذن كل قضية تقع مبينة في ديننا، لماذا لا نعمل بديننا؟ لماذا لا نعتز بديننا؟ لماذا لا نفرح بديننا؟ لماذا لا نشكر ربنا على هذا الشرع الجميل الذي فيه الفسحة والتيسير والتوسيع؟ لماذا نتكاره؟ لماذا نتباغض؟ لماذا نتدابر؟ لماذا يخطط لنا أعداؤنا ونحن ننفذ؟ لماذا الكفار قوياء والمسلمون ضعاف؟ لماذا الكفار يتنازلون عن بعض ويتعايشون والمسلمون يتقاتلون ويتكارهون؟ لماذا؟ إذن مشكلة المسلمين الكبيرة هي أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,900,000,000، أوامر معطلة. أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، يغضوا من أبصارهم، يحفظوا فروجهم، ونواهي منتهكة. ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الزنا. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا، أمر سهل. قد يقول أحدكم: طيب أنا فرد، ما الذي علي؟ عليك أن تتمثل الإسلام، علينا أن كل واحد منا يتمثل الإسلام، كل واحد منا يقيم الإسلام على نفسه، يكفي هذا. ينظر نظرة المسلم ويمشي مشية المسلم ويبيع بيع المسلم ويسافر سفر المسلم. هذا نعم. وأما السائل فلا تنهر. السائل هو الذي يأتيك يريد منك حاجة. قال تعالى في سورة الحج: وأطعموا القانع، القانع السائل، والقانع المتعفف، والمعتر الواسطة بينهما، على ما اختاره ابن جزي الكلبي في تفسيره: العبد حر إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. أطعم السائل، وأطعم المتعفف، وأطعم الواسطة بينهما. فلا ينبغي للمسلم إذا رأى شخصا يسأل أن ينهره ويزبره، لا. إذا كان عنده شيء أعطاه، وإذا لم يكن عنده شيء يقول: يسر الله أمرك، أبشر إن شاء الله، إن الله يسر علي فأعطيك. ولذلك قال الله لنبيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها أبشروا إن جاءت الغنائم، أملوا خيرا، أبشروا إن شاء الله إن جاء مال الصدقة. وقال الشاعر: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين، فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. وقال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال جل وعلا: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن عمل معروفا ينبغي أن يرعاه ويسقيه، بأن لا يرفع صوته على من أحسن إليه، ولا يذكر إحسانه عليه، وإذا رآه يهش في وجهه ويتواضع له ويفسحل في المجلس. أما إذا أحسنت إلى إنسان وتنظره بالاحتقار وترفع صوتك عليه، فهذا من وأذى، وضيعت إحسانك فالأولى أنك تمنع تمسك عليك مالك ولا تؤذي الآخرين. ولذلك الإحسان يرعى كما يرعى الزرع. الإحسان يرعى. أحسنت إلى إنسان فلا تحتقره ولا تؤذيه ولا تقول أنا أحسنت إليك. لا تبطلوا صدقاتكم. وهذا ينبغي أن يتعود عليه الناس. ولذلك ثلاثة مقابل لثلاثة. قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم قابلها: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. جدتك يتيما، فقال هناك لا تقهر اليتيم، ووجدك عائلا فقال وأما السائل، وقال هناك نعم ضالا فهدى، قال وأما بنعمة ربك فحدث. أعطاك النبوة وأعطاك المكان الرفيع. ثلاثة مقابل ثلاثة. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا. نعم. لا. كم بقي؟ نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.